الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تكلمت في الليلتين الماضيتين عما تتضمنه هاتان الآيتان الكريمتان من مبادئ السلوك السعيد، وذكرت ما ذكره في الليلة الفائتة، ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، بأن هاتين الآيتين مردودتان إلى قوله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وذكرت في الليلة الفائتة أصحاب الأعذار المقبولة وأصحاب الأعذار غير المقبولة، وأن هؤلاء المعذرين تاب الله عليهم وعفى عنهم، لأنهم لم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ولا نفاقا ولا تكذيبا بآيات الله وبرسوله، وإنما كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء. وأشرت إلى أنهم لا يستوون مع الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. وضربت مثلا بأن المفروض أو المطلوب والذي ينبغي ممن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدر للأمر قدره، وأن يحسب للأمر حسابه، لأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى أن ذلك كان لهؤلاء الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الأمر كذلك إلى الذين يجاورون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى يوم القيامة، وأن عليهم أن يتذكروا دائما أنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يوقروا هذه المدينة وأن يعطوها حقها وقدرها. وبينت إلى أنه لا ينبغي لإنسان كائنا من كان أن يتلو قوله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، على بعض من يكون حاضرا معاصرا معنا أو قبلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت البارحة، فقد روى حذيفة كما جاء في الصحيح أن هؤلاء انقرضوا ولم يبق منهم في عهد حذيفة إلا أربعة، واحد منهم كبر في السن جدا حتى صار لا يفرق بين الثلج والنار، لو وضعت جمرة على لسانه من النار أو وضعت قطعة من الثلج على لسانه لا يفرق بينهما. يقول حذيفة: شيخ كبير شرب الماء البارد لا يحس بطعمه، لا يحس أنه شرب ماء باردا، وانقرض لا شك. وسأل سائل: ألا يوجد في المنافق مدينة منافقون؟ قلت: ما ينبغي أن يقول مسلم هذا السؤال، لأن النفاق والكفر أمران لا يخلو منهما أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب ولا جيل من الأجيال ولا بلد من البلاد. لكن العادة أن الإنسان إذا جاور أهل الخير استفاد منهم، وإذا جاور أهل الشر انتقص بانتقاصهم وانتكس بانتكاسهم. ولكن لا يعلم مصادر القلوب وذوات الصدور إلا علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وليس لنا إلا ما ظهر من الناس، فمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحافظ على شريعة الإسلام هو منا وفينا، ولنا ونحن له ومنه وفيه. ومن حارب الله ورسوله كان عدوا لنا، ولو كان في مدينة النبي محمد أو كان في مكة المكرمة أو كان في دارنا وفي بيتنا أو كان من أهلنا أو كان من أرحامنا وأنسابنا، المفروض للمسلم أن يكون أهم ما يتولى عليه هو دين الله عز وجل، وأن يحب ما يحب الله ورسوله، وأن يكره ما يكره الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو أن يرمى به في النار. ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين أمورا تنتاب المجاهدين في سبيل الله، هو حرض وحض في مطلع الآيتين على أنه لا ينبغي لعاقل أن يتخلف عن نداء حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب لله ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله لا يدعو العباد إلا لحياتهم العاجلة والآجلة، الحياة السعيدة، ما هو حياة البهائم، حياة السعيدة، حياة العقلاء. الله لا يدعو عباده إلا إذا يقول عبد الله السعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله إنما يدعو عباده المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عباد الله لحياتهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة، الحياة الطيبة، الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة، الحياة المطمئنة اللي ينادى عليها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكان في الأول أو يعني مطلع الآيتين الآية الأولى هي بالذات لأنها أم الآية الثانية، مطلع الآيتين ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وضربت مثلا بخبيب بن عدي أحد هؤلاء المؤمنين، عندما قيل له وقد قدم ليضرب عنقه: أترضى أن يكون محمد مكانك ليضرب عنقه وأنت في أهلك آمنا مستريحا؟ قال: والله ما أرضى أن يمس محمد بشوكة وأنا جالس في أهلي آمن مطمئن. شوكة يتلال محمد، أنا ما أرضى أن يصاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفدونه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأمهاتهم، والواحد منهم يضع صدره للنبال القادمة في أحد. عدد من الصحابة يتترسون أمام رسول الله حتى لا تصيبه النبل، فيقتل هذا ويستشهد هذا ويستشهد هذا، ويجي غيرهم ثلاثة يقفون وتصيبهم النبل، وكلهم يجعلون نحورهم فداء نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، يعني ما يتأتى لغيره، ما يتأتى لعاقل يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناديه النبي ويدعوه إلى ما فيه حياته العاجلة والآجلة ويتأخر عنه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني ولا يحاولوا أن يصونوا أنفسهم دون صيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم دون أن يدفعوا الشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل يجعلون أنفسهم فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياتهم فداء لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما يعلمون علم اليقين أن كل حركة وسكنة يبذلونها في هذا الباب هي لسعادتهم في العجلة والآجلة. ثم يضرب سبعة أمثلة، سبعة سبعة من الأمثلة يتعرض لها الغزاة في سبيل الله، وقد تكون سببا للناكثين المتواكلين المتخاذلين المتكاسلين عن أن يخرجوا مع رسول الله، يخافون أن تصيبه أن يصيبهم ظمأ، يخافون أن يصيبهم مخمصة، يخافون أن يصيبهم نصب، يخافون أن أن يراهم العدو ويهجم عليهم. يقول ذلك يعني الداعي إلى سبب هذا التوجيه، توجيههم إلى هذه الحياة السعيدة وإن كان فيها بعض التعب، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. الواحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أعز ساعة عنده وأرقى ساعة عنده أن يكون منافحا مدافعا عن حبيب الله ورسوله وعن دينه وعن كتاب الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعلل ذلك بأنهم الأمور اللي تعترض المجاهد في سبيل الله. سبعة عدها في الآيتين، الآية الأولى خمسة والآية الثانية اثنين، خمسة في الآية الأولى واثنتين في الآية الثانية، وأشار إلى درجة الإحسان في ختام الآيتين. فقال في الآية الأولى إن زيلها بقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال في الآية في الآخر بمعنى بهذا المعنى إن الله بأحسن ما كانوا يعملون. الخصلة الأولى أو الحالة الأولى اللي يتعرض لها المجاهد العطش، لو كانت الرحلة في الشتاء وفي البرد ما كان العطش يلقل بال للإنسان، لأن في الغالب الناس ما يعطشون عطشا أو يحسون بالظمأ إذا كانوا في الشتاء نادر، لأن جو البرودة التي تحيط به سواء كان راجلا أو راكبا مقيما أو متحركا تدفع عنه الكثير من الظمأ، ويكفي الشتاء الناس يقلون من الشراب. لكن إذا كان في وقت العسرة حر لا يكاد يوجد له نظير وسفر بعيد ومشقة طويلة حوالي 700 كيلو، بعضهم على رجلي وبعضهم كم واحد يركبون بعيرا يعتقبونه، سفرا طويلا ومشاقا متواصلة، ولكن يبدأ ذلك بأنهم يعني هؤلاء الذين خرجوا مع النبي محمد عشان يقول لهم يقول للي قاعدين للكسل ضيعتم على أنفسكم أمرا عظيما، ليتكم ذقتم طعم العطش لتذوقوا نعيم الجنة، ليتكم ذقتم حرارة العطش لتذوقوا برد الجنة ولذة الجنة ونعيم الجنة. هذا العطش ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ العطش، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، والظمأ ما هو خاص بالإنسان، الظمأ ما هو خاص بالإنسان، الحيوان يظمأ، الجمل يظمأ، البقرة تظمأ، الشاة تظمأ، الكلب يظمأ. وقد سقت امرأة كلبا عطشان لما خرجت من بعدما شربت هي من الرقي، وكانت زانية بغيا، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل السرى من الظمأ، فقالت لقد بلغ به من الظمأ مثل ما بلغ بي، فلم تجد شيئا تسقيه غير خموقها يعني خفها الصغير، فنزعته ونزلت إلى البير وملأت هذا الخف الصغير وسقت الكلب، فغفر الله لها جميع خطاياها وأدخلها الجنة. ولما قال الناس يا نبي الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبهم ظمأ بسبب الحر الشديد والسفر البعيد، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، النص بالتعب، المشقة اللي تحدث على الجسم والإرهاق اللي يصيب الإنسان بسبب السفر البعيد والحر الشديد. لا يصير هذا يعني من أوليات الأمور للمسافر في هذا مثل هذا السفر. ذلك بأنه يصوم ظمأ ولا نصب يعني تعب. والنبي قال للجالسين اللي ما دعاهم داعي الحرب، يعني المؤمن لو جالس في بيته وأصابته شوكة يرفعه الله بها درجات، لو جالس في بيته لا سافر ولا جاهد، لكن ما دعاه داعي الجهاد، ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج ليقاتل أعداء الله ويوعي كلمة الله. يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب يعني ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا كان هذا للمؤمن الجالس اللي لا سافر ولا حارب ولا قاتل، فما بالك باللي يصيب الظمأ وهو يدافع عن دين الله لإعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عطش عن عطش وجوع عن جوع ونصب عن نصب، مع أن النصب العادي للمؤمن والوصب العادي للمؤمن والجوع للمؤمن والشوكة يشكها المؤمن يرفعه الله بها درجاته ويكفر بها من خطاياه. لله حال المؤمن، كل حال أمره خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فربنا يقول يبين لهؤلاء، صحيح المؤمنين اللي ما دعاهم داع الجهاد ولا كان هناك سبب للخروج، إذا جلسوا في بيوتهم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا كذا إلا كفر الله بها من خطاياه، يعني يرفع بها درجاته ويحط بها من سيئاته. فما بالك باللي عطشوا في سبيل الله ونصبه في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. المخمصة الجوع، ولأنها تخمص البطن تخليها كأنها ضمرانة، تخلي البطن كأنها ضامرة، تبدأ تتلوى الأمعاء وتتدقق لأن ما فيها شيء ينفخها، ما فيها شيء يغلظها، ما فيها شيء يجري فيها، فتضمر. والنبي السلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بطانا يعني منتفخة البطون من الطعام اللي أكلت والشراب اللي شربات. هذا للطيور، إذا تروح خماصا عظامرة البط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب في غزوة الخندق يجلس يوم ويومين وثلاثة ما ذاق طعاما قط، وأصحابه كذلك. ضربت لكم مثلا في وقت قريب عندما جاء في غزوة الخندق، وعندما جاء جبريل وراء النبي عليه الصلاة والسلام مع رابط بطنه برباط من شدة الجوع، رابط بطنه لعل الحبل هذا اللي هو رابط به يشد من ظهره بدل اللقيمات اللي تقيم الظهر، لأنه ما موجود اللقيمات اللي تقيم الظهر، فيشد بطنه بالحبل. وتعترض الصحابة وهم يحفرون الخندق كدية قطعة من الحجر الصلد اليابس، وتعجز كل مساحي أصحاب النبي محمد وفؤوسهم أن تناله، فينادون النبي محمد قد اعتذرتنا هذه الكدية، فيأتي رسول الله ويأخذ مسحاته ويضربها فتنهال كأنها رمل أهيل، كأنه كثيب رمل متجمع مرتفع، بدأ ينهال من كل ناحية، ما صار فيها قطعة تمسك القطعة الثانية، كأنها صارت ديباج وحرير تسايل سال على الأرض. ويقول جابر يذهب إلى زوجته رضي الله عنها ويقول لها رأيت بالنبي شيئا ما عليه مصبر، النبي عليه الصلاة والسلام رأيت كذا وكذا وكذا، عندك شيء؟ قلت والله عندنا هالسخلة اللي تشوف سنة حوالي 6 شهور أو أقل. وعندنا صاع من طعام. قال لها يلا قوم أنا بذبح السخلة مسألة ما تعجين العجين وتهيئي وأنادي رسول الله. قال بس لا تفضحني مع النبي محمد، أنت شايف اللي في البيت سخلة وصاع طعام أو مد طعام، يعني إذا كان ناس من أبرك وهم أبرك خلق الله قاطبة يلا يكفيه يكف ما يكفي عشرة، كف عشرة النبي يقول طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام ثلاثة يكفي الأربعة، والمؤمنين مباركين لأن المؤمن يأكل في معين واحد معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فهذول يعني لعل السخلة تكفي عشرة أو تسعة مع النبي محمد. وتشدد عليه إياك تناديه قدام القوم، ويأتي جابر ويقول يا نبي الله قد هيأت لك طعاما في السر ما وده أحد يسمع، فينادي النبي عليه الصلاة والسلام قال له مش قال كذا، وينادي هلم إلى طعام جابر، وينادي الجيش عمة الجيش ويتوجهون معه إلى بيت جابر، وعندما تراه المرأة تكاد تصعق وتبدأ تتكلم من غير وعي على زوجها الحبيب ابن الحبيب ابن الحبيبة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أهله أجمعين، تبدأ تتكلم عليه وتزجره أنا قلت لك كذا، قال لها قلت له علمته باللي عندنا، قال علمته باللي عندي، قلت إذا ما علينا خوف. وتبدأ تعجن، قل لها إذا عجنت ودخلت العجن في الفرن خلي الفرن مغلق، وإذا طلعت الجاهز تصكه قبل ما تحط الجديد، وإذا غرفت من البرمة تغطيها، ويبدأ يجي عشرة وراء عشرة، ما البيت ما يسع إلا عشرة، يدخل عشرة ويطعمون حتى يشبعوا ويخرجوا، ويجي عشرة آخرين حتى طعم الجيش من سقلة جابر ومد جابر رضي الله عنه عندما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وبوركوا. لكن هذا مثال لما يتعرضون إليه، كانوا في المدينة ما كانوا في طريق تبوك، ما كانوا في طريق 700 كيلو، ما في أمداد في الطريق، لا مزارع ينتهبونها والأخشى يأخذونه في الطريق، ومع ذلك ربنا يقول فيه هنا ذلك بأنهم يعني كأن العاقل يقول يا ريتني شهدت هذه المخمصة، لأنه يعلم علم اليقين أن الذين أصابتهم هذه المخمصة سيكونون في الفردوس الأعلى يؤتون فيها بالنعيم المقيم، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا يرمون عنها ولا يتعولون ولا ينتقلون منها، نعيم أبدي سرمدي لا يزول ولا يبيد ولا يفنى في جنات النعيم. ذلك من لا يصوم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لأنهم يجاهدون في سبيل الله. اسمع الباقي من الخمسة الاثنين الباقيات في الآية الأولى، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وينبغي لي ولكم أن نضع هاتين الجملتين نصب أعيننا، هاتين الجملتين ما هو الآيتين جملتان، هي ينبغي أن تكون كل القرآن أمام عيوننا مثلا نقتدي به ونتبعه ونستلهم الخير والبر منه والهدى والنور. لكن هذين الموضعين، هاتين الجملتين من الخمس المعاني، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة جوع في سبيل الله. هذا طبعا إذا ذكر أن ذلك في سبيل الله، إذا ذكر أن جوعه في سبيل الله وأن عطشه في سبيل الله وأن نصبه وتعبه في سبيل الله هان عليه، لأن الإنسان إذا عرف أن سفره الشاق ده يصل به إلى الفردوس الأعلى في جنات النعيم هان عليه كل شيء. ننسي كلام لابن القيم رحمه الله إذا ذكر يعني في أبيات له إذا له يعني إذا إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا صاب النفس وهي صائمة إذا تذكرت الفطر الفطر يوم العيد الأكبر عند رب عند الرب جل وعلا. يعني إذا اشتد على الإنسان جوع الصيام تذكر أن جزاءه عند الرحمن فيهون عليه الصيام، يهون عليه الجوع، يهون عليه الظمأ، يهون عليه العطش، يهون عليه التعب. لكن النقطتين هذول اللي يقول ولا يطؤون موطئا، اسمع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، حطها في بالك وخاطرك، طاف في بالك وخاطرك. لا تكن إمعة، إذا رأيت قوما يقدسون كافرا تذهب لتقدسه معهم، وإذا رأيت قوما يعظمون كافرا، ومن قال لكافر أو منافق يا سيد فقد أغضب الله عز وجل، يقول النبي محمد عليه السلام، اللي يقول لمنافق يا سيد قد أغضب الله عز وجل. بل على المؤمنين أن يكونوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يكون المؤمن ذليلا لأخيه المؤمن، ذي متواضع لأخيه المؤمن، مكسور الجناح لأخيه المؤمن، حريص كل الحرص على رفعة أخيه المؤمن، ما يكره أن يكون أعلى منه ولا يكره أن يكون أحسن منه لأنه أخوه المؤمن. وإذا تمنى له الخير إذا دعا له بخير يوكل الله ملكا يقول للداعي ولك مثل ذلك، اللي يدعو لأخيه بالغيب بالخير في الغيب يوكل الله له ملكا يقول ولك مثل ذلك. وليك ربنا يصف أصحاب محمد والمؤمنين إلى يوم القيامة بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما يتصاغرون عند الكافر مهما كان، ولا يهينون عند الكافر مهما كان، ولا يذلون للكافر مهما كان. أنا ضربت لكم مثال بامرأة أمه من إماء المسلمين، سمية أم عمار بن ياسر، عندما أسلمت وآمنت بالله ورسوله مع ولدها عمار، ورأى ياسر في المنام أبوه أبو عمار، ياسر بن عامر أبو عمار بن ياسر، لما رأى في المنام أنه على حافة وادي وأن الوادي مشتعل نار، وأن سمية ولدها عمار على حافة الوادي وهو على الحافة الثانية والنار مشتعلة بينهما، ويقولوا له تعال أقبل يا ياسر، ويقول أنا خايف من النار هذه اللي في الوادي، يقولوا أقبل يا ياسر ما يضرك منها شيء، أقبل يا ياسر، ويهجم على النار ويصبح مؤمنا مسلما لما قالوا له آمن بالله رب العالمين قد أسلمنا لله واتبعنا لرسول الله، فيسلم ويدري عنهم عدو الله فرعون هذين ما بوجهل، ويحبسه ويبدأ يحط قدور كبار مملوءة بالماء ويغطس فيها سمية ولدها عمار وزوجها ياسر بن عامر حتى خلاص ما بقى على إلا رحت بتطلع، فيخرجهم ويجيب مكاوي النار ويكويهم، فإذا انتهى ويقول اذكري آلهتنا، يقول لسمية وزوجها وولدها اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بشر، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيعيد عليها العذاب ويعيد على ولدها العذاب حتى يقول له قول الجوع لربي، قول الجوع لربي، الجوع اللي دهده الخراء في الطريق، قل هذا إلهي، هو ما يدري وش يقول من الأذى الذي أصابه. والنبي يمر فيما يسر ويقول صبرا ألا ياسر، وهم يعذبون صبرا ألا ياسر موعدكم الجنة، ويعذب سمية ويشتد بها العذاب، وكلما ازداد تعذيبها ازداد وثوق إيمانها في قلبها ورباطة جأشها، وكلما اشتد عليها العذاب حتى قال لا إن لم تذكري محمدا بشر ضربتك بحربتها من فرجك فتخرج من ظهرك، فتضحك أو تتبسم وتقول إذن أستريح من النظر إلى وجهك القبيح يا عدو الله، فيضربها ضربة تكون أول شهيد في سبيل الله، أول شهيد من أمة محمد، أول إنسان لقي ربه صريعا برماح أعداء الله كانت سمية أم عمار. هذا مثال لعزة الإسلام وأن المسلم لا يلين ولا يهين للكافر. الخير بيد الله والرزق بيد الله والعمر بيد الله والطمأنينة بيد الله ورغد العيش بيد الله والصحة بيد الله والعافية بيد الله. لا الكافر يملك عافيتك ولا يملك رزقك. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روح يعني جبريل يعني أوحى إليه في نفسي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عليكم بيد الله الخير الذي وعد به عباده المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. من استعان بالله أعانه الله ومن اعتز بالله أعزه الله ومن استجار بالله أجاره الله ومن وكل أمره إلى الله لم يكله الله إلى نفسه بل توكل بحفظه وتزديده وحمايته. ومن يتق الله يجعل له من ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعلى المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن يري الكافرين أنه أعز منه سواء كان تحت سيطرتهم أو لم يكن تحت سيطرتهم. لا يذل ولا يلل للكافر ولا يخضع للكافر أبدا. واللي عنده جيبه وعلى الله قصد السبيل. ولا يدفع البلاء إلا رب السماوات والأرض. ولا يدفع الضر عن عباد الله إلا ربهم وسيدهم وإلههم وخالقهم ومن بيده نواصيهم ومن يملك أمورهم والمهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فيضرب مثلين هنا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فينبغي أن يمتلئ قلبك بهذا المعنى. إذا رأيت وليا من أولياء الله حبيبا من أحباب الله وطبعا إحنا ما نعرف حبيب الله ولا ولاية الله إلا بالعمل اللي نشوفه بعيننا ولنا ما ظهر والله يتولى السرائر. إذا شفنا الإنسان يعتد للمساجد ولا يتأخر عن الصلاة وإذا شفنا الإنسان لسانه رطب بذكر الله وإذا شفنا الإنسان يجتنب الموبقات والمحرمات وإذا شفنا الإنسان يحرص على دعوة الخير والبر وإذا شفنا الإنسان إذا حس بواحد ظاهر في الاستقامة تلاقي صدره معه يحبه معه أكثر من واحد ما هو ظاهر الاستقامة. يكون هذا كبير ورئيس وكذا ولكنه غير ظاهر الاستقامة وهذا ضعيف وذليل ولونه كذا وشكله كذا ومرتبته كذا ومنصبه كذا وله لا طعام ولا شراب ويمكن ما هو لاقي بيت يسكنه فيحن على هذا ويتعالى على هذا ويكون تعالي على هذا يدخله جنات النعيم ويرفع درجاته عند رب العالمين. إذا كان يعتز بالإسلام ويعتز بدين الله ولا يعبأ. لا تقول للكافر يا سيد لا تقول للمنافق يا سيد. خليه يحس بأن للقلب وأن قلبك هذه القطعة اللحم الصغيرة أكبر من قلب الجمل وأكبر من الجبل كذلك. لا تلا يحس انك ضعيف متضائل اذا كان عنده منصب وانت ما عندك منصب او عنده مال وانت ما عندك مال او لان الدنيا عرض زائل وعارية مستردة وربنا ما اطعم الكافر فيها الا تبعا لطعام المسلم. بس المسلمين يحرمون انفسهم بمعصية الله من خير الله بسبب معاصي الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عن يا حول. صار أكثر الأمم تتعامل بالربا مسلمها وكافرها وصاروا يحتالون على الربا بأي حيلة وبأي وسيلة ويجهلون جهلا أنهم يهيئون أنفسهم لحرب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وأنتم لا تظلمون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فعلى المؤمن ألا يتضعضع، وألا يجعل الكفار يشمتون فيه، لأن الكافر أعز سعى عنده أن يرى المسلم مضعضعا. إذا رأك متخاذل متكاسل متضاعف يبدأ ينتفخ مثل إبليس ويحط له قبة، وإذا رأك تنظر له بنظرة احتقار وازدراء لأنه كافر بالله كافر برسول الله ما يستحق ولا يكون مثل الجعل. النبي يقول للرجل الصالح الفقير لما مر على الصحابة جعيل بن سراقة ومر عليهم قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب ألا يخطب، وإن نكح ألا وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. ثم يمر عليه رجل من أغنياء المسلمين لكنه منافق، بس ما يعرفون أنه منافق. قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن يخطب، لو طلب أي بنت يعطونها هذا يتمنونه، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال هذا الأول المسكين ده خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني لو كانت الأرض تغرس رجال كل 5 سنتي أو 10 أو 20 سنتي فيهم رجل على مساحة الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها ومن أقصى جنوب الشمال، هذا يزينهم كلهم، هذا أكبر في عين الله منهم جميعا. هؤلاء خفت موازينهم وهذا ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هو إلى نار حامية لا شك ولا ريب. فربنا يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. الموطئ موطئ الرجل بالنسبة لك إذا كنت راجل يعني ماشي على رجلك، موطئ رجلك إذا وطأت برجلك لتعلي كلمة الله وتذل أعداء الله، موطئ رجلك هذا ماذا تظن أن يكون لك عند الله يوم القيامة؟ ولا يطؤون بأرجلهم لو كانوا رجالا، ما هو ضد النساء، الرجال اللي يمشون على أرجلهم، جمع راجل لا جمع رجل، الرجال جمع راجل لا جمع رجل، والراجل اللي يمشي على رجليه ما هو براكب ركوب اسمه راجل. ويأتوك رجالا وعلى يأتون رجال يعني على أرجله. فأنت إذا وطأت برجلك الأرض كم يكون لك، كم تشهد لك هذه الأرض يوم القيامة، وتبكى عليك يوم الموت إذا درت أنك موت. بعض العلماء في التفسير يقول في قوله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، إن كل مسلم يموت يبكي عليه محل ركوع محل سجوده في الصلاة، يبكي عليه محل سجوده في الصلاة ويشهد له محل سجوده في الصلاة، والكافر لا يبكي عليه في السماء ولا في الأرض. ولا يطؤون موطئا سواء كان وطء الرجل للإنسان رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، قد تخرج المرأة مجاهدة في سبيل الله بإذن زوجها، قد تخرج مجاهدة كما فعلت أم حرمة ملحان عندما كان النبي نائما عندها وقام يضحك وقالت بما تضحك يا نبي الله، قال في قوم من أمتي يغزون البحر كأن ملوك أو كالملوك على يعني على على على السفن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت فدعا لها فلما دعا لها قال أندي، فلما دعا لها غزت البحر الأبيض المتوسط أو غيره، فلما كانت حصل عليها أمر وماتت وهي غازية، وحق عليها ما أخبر به رسول ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا وطأت قدمك على الأرض وأنت في سبيل الله هذا ما هو بسهل، وترك إذا خرجت لطلب العلم كذلك، لأنه بعد الآيتين دول مباشرة يبي يذكر لنا آية لطلب العلم وآية لطلب السلاح والدفاع عن سبيل الله مباشرة، فيقول بعد الآيتين مباشرة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. فأنت إذا خرجت في سبيل لطلب العلم فأنت في سبيل الله. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الآية الثانية والعشرين بعد الماء إن شاء الله تعالى. جملك اللي انت ركبه عندما يطأ خف الأرض يكون لك به أمور لا تقدر قدرها من الخير عند الله عز وجل. لو كنت راكب حمار أو راكب بغل أو راكب أي شيء تركبه إذا وطئ الأرض فأنت صاحب الأجر والفضل، ولا بشرط أن يكون عملك لإعلاء كلمة الله وإعزاز دين الله وإذلال أعداء الله. والله لو إحنا مستقيمين على هذه الحالة وكنا بهذه المثابة، بعض الناس يقول انت حلمون يحسبنا نحلم الآن وإحنا نقول هالحاك، لأن المسلمين صاروا متفرقين كأن أيدي سبا كما قال تفرقوا أيدي سبا، أمم وشعوب يقتل المسلمون ولا يقومون من أجلهم، ويشرد المسلمون ولا تنتفق أوداج أحد من أجلهم، ويتباهى أعداء الله في كل مكان بأنهم يقطعون شعفة الإسلام من الشيشان وغيرها لقطع إرهاب المسلمين. هؤلاء أعداء الله ينبغي أن يذلوا لا أن يكرموا، وأن يحث المسلم في كل مكان بأن أخاه في مدينة النبي أو في السودان أو في تشاد أو في أي بلد من بلاد الله يحس بإحساسه ويتألم بألمه ويتوجع لوجعه ويصاب بمصيبته، وإذا درى أن واحد منهم قتل يدعو له ويستغفر الله ويترضى عنه. هذا المفروض من كل مسلم. ما الإنسان المسلمين يتقطعوا ويتقطعون كل شيء يتقطع جزء منهم، كل مدة يتقطع جزء منهم. خذوا الأندلس مدينة وراء مدينة حتى طردوا آخرهم في البحر، ثم أقاموا للباقين محاكم التفتيش لنزع أظافرهم وجلودهم ولحومهم وأعصابهم. وفي كل بلد من بلاد الدنيا هكذا يعملون. ولو قاموا المسلمين، لو جاء واحد يصلي في مسجد قالوا هذا إرهابي، لو واحد قام يطلب العلم يقول هذا إرهابي، لو واحد يقول هذا دين الله يقول هذا إرهابي. كلمة بشعة جاهلة مجهولة يتفوه بها هؤلاء وهم لا يعلمون معناها. وقد أطلت الكلام عليها في تفسير قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اجعل ديدنك إذا رأيتك. أنا أعجب لكثير مما بأسمع. أنا دخلت مرة عندي مكتب لواحد من الاستخدام، مكاتب الاستخدام، فسألقيت يوريني صاحب المكتب قائمة يقول لي هذا فلان طالب شغاله بشرط أن تكون نصرانية أو على غير الإسلام، وهذا فلان يعلمني بأسمائهم، هذا فلان طالب شغال بأن تكون. وألا لا أتكلم كثيرا، لقد جاءني أحد من طلبة العلم متخرج من كلية الشريعة من تلاميذنا يقول لي يا شيخ لو تجيب بدل المسلمات هذول أو المسلمين تجيب نصارى. أنا وقال كلمة ما كنت أعرف اسم النصارى بها، يقول لي ما أدري اسمهم إيش كذا، اسمي يستعملوا الناس في النصرانية إيه؟ لا لا لا، مسيحهم برابا، المسيح بريء منهم، لا ولا صليبيين، لا لا كلمة تقول أكثر الناس تقول أنا ما حفظتها الآن إيه؟ إيه؟ لا لا لا الخواجة غير إنما يقول لو جبتوا إيش معنى هذا، قال لي عن النصرانية. أنا أناظر وجه النصرانية ببيتي والنصر ببيتي، أناظر نصر ببيتي، أجيب بيتي. والنبي عليه السلام عندما يدركه الموت يوصي بأمور وهو في سكرات الموت يقول: أخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في دين في جزيرة العرب دينان، وفي سكرات الموت ويوصي باليتامى ويوصي بالضعفاء والمساكين والصلاة، فيكون من آخر كلامه وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فلينبغي لكل مسلم أن يملأ قلبه حبا للإسلام والمسلمين وبغضا لجميع أعداء الله الكافرين من أي لون ومن أي جنس ومن أي بلد ومن أي قبيلة مهما كانوا. يقطع عرى العرى بينه وبينهم. أنا قلت لك أكثر من مرة ولا يضر ولا يمنع ذلك أن أحد أن إذا أحد من المشركين استجار ولي أمر المسلمين وقال له أنا ودي أجي بلادكم عشان أطلب العلم, ربنا يقول لنا وإن أحد من المشركين استجار, يقول حبيب الله ورسوله, وإن وطبعا هذا على أولئك من يوم القيامة, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قلت لك معنى ذلك تخليه سنة يطلب الدين وطلب معرفة. اليوم هذا تعلن الإذاعات من لندن وغيره أن امرأة السفير البريطاني في عدن أسلمت لله رب العالمين, وأنهم يرون كثيرا من النسوان الأوروبيات الآن اليوم هذا يمشون في صنعاء وغيرها وهم يلبسون لباس المسلمات المتحشمات المتوقرات وهن من لندن وباريس ومن غيرها, وتقول لقد أيقنت بعد دراسة طويلة أن دين الإسلام هو خير دين وأنه لا خير إلا في هذا الدين, لا خير إلا في هذا. اليوم في الإذاعات طبعا وبكر يجي في الصحف, يمكن يجي في الصحف عندنا هالكلام ده, لكن إحنا صرنا نستحي ليه؟ لأن ده إحنا ذيول, إحنا معنا ذيول, إحنا لو ما بقي منا إلا واحد يعز الله به الإسلام والمسلمين, ولا يزال هذا الدين عزيزا. ويقول عليه السلام لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله, حتى تأتي ريح لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله, حتى لا وتأتي ريح لينة في آخر الزمان تميت كل من في قلبه مثقال ذرة ولا يبقى على الأرض إلا أهل الكفر وعليهم تقوم القيامة, ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اسمع خاتمة المسك من المعاني الخمسة اللي في الآية الأولى, ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. العدو المحارب طبعا, لكن لو كان العدو بيننا وبينه معاهدة ما ينبغي ما نؤذيه بحرف واحد, ونعامله بأحسن ما يعامل الناس. أنا قلت لك اللي يجيك كافر يريد طلب العلم والدين يستجير ليتعلم الإسلام على ولي أمر المسلمين أن يسمح له بالدخول, بس يحطه تحت الرقابة لا يكون جاي عشان يجسس على أخبار المسلمين وحال المسلمين, يحطه تحت الرقابة المأمونة, الرقابة المأمونة التي تعمل لوجه الله ولحفظ بلاد الله من أعداء الله. وإذا جلس وقعد سنة كاملة وقال تراني ما اقتنعت بدينكم, قلت لك لا يحل لك أن تهينه. هو قال أنا لسنة أدرس ولا اقتنعت بدينكم, لا يحل لي أن أهينه ولا أن أسبه ولا أن أشتمه ولا أن أتعرض له بأذى في جسمه أو ماله أو عرضه أو عرضي حتى أدخله بلاد الكفار. علي أنا أن أحمله على نفقتي حتى أوصله بلاد الكفار بلاده, فإذا صار في داخل بلاده صار حربا لي وأنا حرب له, أقتله إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, اسمع ثم بالترتيب والتراخي ثم أبلغه مأمنه إلى البلد الذي يأمن فيها على نفسه وعرضه. هذا ربك اللي يقول وهو مشرك كافر, هذا حب له؟ لا, ما هو حب له, هذا حب الكافر. لا, لا يحل لقلب مسلم أن ينفتح بمثقال ذرة لحب كافر ولو كان أبوه أو أخوه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم وليه كتب في قلوبهم لا يتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كنتم خائفين من الذلة والقلة لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا قلت كثيرا إن الإحسان للكافر غير حب الكافر، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن يعني حرم علينا أن نمثل بالكافر، يمكن حتى لو قتل منا ومثل منا ما نمثله، لو خد واحد من المسلمين وقطع أعضاءه ومسكنا ما نقطع أعضاءه. وعمر بن الخطاب عندما ضربه اللعين ابن اللعين أبو الهلال المجوسي في مسجد النبي وهو يعدل الصفوف في صلاة الفجر يقول سووا صفوفكم، وهجم عليه بحربة ذات رأسين مسمومتين وضربه، فلما حملوه قال مين انظر انظروا من اللي ضربني، قالوا عبد المغيرة بن شعبة، قال عدو الحمد لله اللي ما جعل موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا تمثلوا به، وحذركم أن تمثلوا به، اقتلوا بس، قتل روح يقتل، ولا تقيسوا إنه قتل عمر بن الخطاب ولا قتل أمير المؤمنين، النفس بالنفس، ولا تمثلوا. كان النبي ما يبعث سرية أو جيش إلى جيش يقول لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كي يوصيهم بأعلى أعلى درجات السلوك في القتال في سبيل الله. يقول هنا في ختام المسك من هذه المعاني الخمسة ولا ينالون من عدو نيلا، يعني حتى لو رمكت بعينك إهانة له واستصغارا له يرفعك الله عنده ويعينك عليه ويمكنك من أي نيل، لا ينالون يعني لا يصيبون من عدو شيئا، سواء كان سبيا لنسائهم وذراريهم أو قتلا لهم أو أسرا لهم أو أخذا لأموالهم غنيمة لأموالهم غنيمة، أي شيء تنالونه من الكفار يرفعكم الله، تنيص الدنيا وأخرى، يصير يحصلون على عز الدنيا والآخرة. بس خلي قلوبكم قلوب حية، قلوب تنبض بذكر الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون أكبر همها إلا أن يرضى عنها ربها وباريها. يعني اجعل أكبر همك أن يرضى عنك وليك، اللي يملك عينيك وراسك وقلبك، اللي يشفيك من المرض ويعافيك من البلوى ويغنيك من الفقر ويثبتك على الحق حتى يميتك على الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا السائل يقول نحن مجموعة من طلبة العلم، يقول نحبك في الله حبك الله الذي أحببتنا فيه، ونحب دروسك، ونسأل الله العظيم أن يشرح صدرك اللهم استجب، ونسأل الله العظيم أن يشرح صدرك لشرح كتابكم فقه الإسلام، كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، كتبت الجزء الأول من أكثر من 50 سنة، الجزء الأول مكتوب في انتهى في ذي القعدة عام 74 هجري، ولكن لم يطبع إلا ولم يتم شرح صدري لتمامه إلا في سنة 399 و97 و98 إلى 400، وتم 10 أجزاء، وطبع الآن 4 طبعات، طبعة الأولى طبع في المدينة 10,000 نسخة وانتهت، وطبع طبعة ثانية 5,000 وانتهت، وطبع العام اللي فات 1,000 نسخة وانتهت تقريبا، وطبعه اليومين هدول صالح زك عبد العزيز سليمان الراجحي، وطبعا كله يوجع مجانا، وطلبت منهم أن يرسلوا إلى المستودع الخير في المدينة 1,000 نسخة، اللي يحتاج لنسخة منها أنا أعطيه ورقة أو أقول للأخ الشيخ يحيى اللي هو مسؤول عن المستودع إذا جاك من تعرف من طلبة العلم تعطيه 1,000 نسخة اللي موجود، ويقول لي لو تخصص وقت لقراءته أنا ما عندي أي مانع، لكن لعلي إن يسر الله وكملت تفسير سورة التوبة أبدأ به، إذا كملت سورة التوبة أبدأ به، أو أجعل ليلة من الأسبوع أو أجعل ليلة من الأسبوع مثل يوم الخميس له، أنا يعني ما عندي مانع، لكن أنا أذكر أن عندما أنهينا التفسير لأول مرة في المسجد النبوي في مدة 14 سنة أظنها انتهت تقريبا يمكن عام 96 أو 300 أو 95 و300، وبدأت أبشرح صحيح البخاري وبديت في هذا المحل أو ما كان في الداخل أيام أشرح صحيح البخاري من أوله، من أول حديث إنما الأعمال بالنيات. فجاءني بعض أحبابي، ما هو من طلبة العلم، من العوام، العوام الكبار، وقال لي ترانا ما نفهم في الحديث، وترانا التفسير إحنا نستفيد منه، ودرسك في التفسير يستفيد منه الكبار والصغار وطلبة العلم وغيرهم، يقول لي كده، ولكن الحديث ما أظن يستفيد منه إلا خواص طلبة العلم. هذا قال لي. فرجعت للتفسير مرة ثانية وبدأت به للمرة الثانية ومشيت فيه كذا من الأجزاء حتى توقفت. فأنا بشوف وأستخير الله واللي قدر الله سبحانه أعمله إن شاء الله. بسم الله. كيف يتوسل العبد إلى الله بالعمل الصالح والصيام، كالصلاة والصيام والصدقة؟ ربنا علمنا في فاتحة الكتاب طريقة التوسل، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة التوسل بالأعمال الصالحة. علمنا الرب أننا إذا وقفنا بين يديه في الصلاة، أي صلاة، قبل ما نسأله نمجده ونقدسه، قبل ما نسأله وندعوه نقول الحمد لله رب العالمين، هذا توسل. الرحمن الرحيم، هذا توسل بين يدي الدعاء. الرحمن الرحيم، هذا توسل. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توسل. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. فجعل بين يدي قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وهي ثمرة الحياة، ثمرة الحياة أن تهتدي إلى صراط الله المستقيم لتموت على الإسلام وتدخل جنات النعيم، ثمرة الإسلام. فهذا يجعل، فاجعل أن نذكر الله قبل ما تذكر وتشكر، تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك، هذا ذل وتوسل. ابن أمتك، ناصيتي بيدك، هذا توسل. ماض في حكمك، عدل في قضاء، هذا كل توسل. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. توسل قبل الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، فانطبقت سقط عليهم صخرة فسكت عليهم الباب، فقالوا ما لنا إلا أن نضع إلى الله بصالح أعمالنا. وقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أغبق قبلهما ولدا ولا أحدا، وأن هنا أبي الشجر، يعني إذا راح وراء رعيته من إبل أو من غنم أو من غيرها وجاء بالحلاب، والحلاب يقدم أبوه أمه قبل عياله. فجئت مرة بعدما تأخرت فوجدت أبوي قد ناما، أبوي قد ناما، أبي وأمي ناما، والحلاب على يدي، والصبية يتضاغون حولي يصيحون من العطش من الجوع، يبون من الحليب، وأنا ما أقدم أبوي، ما أقدم ولد ولا أحد على أبوي وأمي. اللهم إن كنت، حتى طلع الفاج، اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم ثلثا لكنهم لم يستطيعوا. وقال الثاني اللهم إنك تعلم أني كان استأجرت أجيرا وكان ذو كذا وكذا وترك بعض حقه وذهب فنميته له، ثم جاء يطلبه فقلت له اذهب إلى هذا الوادي، كل ما ترى من إبل وغنم هي لك. قال أتستهزئ بي عبد الله؟ قلت لا أستهزئ، هذا مالك، هذا مالك لما الله لك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عن ثلث الصخرة وبقي ثلث لكنهم لن يستطيعوا الخروج منها. وقال اللهم تعلم أنه كان لي ابنة عام كانت هي أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا بحق يعبي بكذا، وجاءتها الحاجة، جاءتها الحاجة وقالت لي اعطيني اللي انت تقول واعمل اللي تبي. فلما صرت بين فخذيها قالت يا عبد الله، اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. اللهم فتركتها لله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا فعلته لك فافرج عنا فانفرجت عنه.